الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سنذكره إن شاء الله. ومعناه أن الله عز وجل ذكر هؤلاء الثلاثة أي الأصناف، وهم معناهم مذكور في حديث جبريل. فالإسلام ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام وهم الذين ذكروا في الآية، من يكون عنده شيء من الظلم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه أي بتقصيره في بعض خصال الإيمان الواجبة. ومرتبة الإيمان وهم الذين ذكروا في الآية سابق بالخيرات، ومرتبة الإحسان أو هم الذين ذكروا في الآية المقتصد، ومرتبة الإحسان وهو الذي ذكر في الآية السابق بالخيرات. قال رحمه الله تعالى: كما سنذكره إن شاء الله. ومعلوم أن الظالم لنفسه نريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب، فذلك مقتصد، أي ليس هذا بظالم ما دام قد تاب، وليس بظالم إذا لم يقع في الكبائر، وإنما ظالم لنفسه باعتبار وقوعه فيما يضر بنفسه. قال: أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب. وهذا كما قال رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله التدليل عليه. فعلم أن من كان عنده ذنب فتاب منه فهو مقتصد، أو أحسن حسنات كثيرة كانت سببا في تغطية ذاك الذنب ومحوه تماما، فذاك السابق بالخيرات، وإلا فكل ابن آدم خطاء. قال رحمه الله: كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن من هو ظالم لنفسه أقسام، فهذا ذكر مجمل وسيأتي إن شاء الله. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم. والوصب المرض، وما كان بمعناه من مضرة، والنصب التعب. قال: ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث في الصحيحين كما أشار في التعليق جاء عن أبي هريرة وغيره. قال: وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به. فمجازات المحسنين بما يكون مما يصابون به في الدنيا فيكفر عنهم سيئات فيخرجون من الدنيا كفافا. كذلك ما يكون من إحسانهم الذي يكفر عنهم تلك السيئات. قال رحمه الله: وأيضا والحديث حسن بمجموع طرقه، وأشار إلى أن في بعض طرقه انقطاع وضعف، لكن الحديث له طرق يشد بعضها بعضا. قال: وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار، وهذا يدل أنهم أقسام، كما قال ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه أن من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ثلاثة أقسام: قسم تغلب حسنته سيئته فيدخل الجنة، وقسم تقف حسنته مع سيئته سواء، وهم أهل الأعراف يوقفون ثم يؤمر بهم إلى الجنة، وقسم تغلب عليهم السيئة وهؤلاء يستحقون النار، ثم بعد ذلك هم أصناف، أي هذا القسم الثالث هم أصناف. فمنهم من لا يدخلها بعمل صالح يشفع له، أو شفاعة الشافعين، أو رحمة رب العالمين، ومنهم من يدخلها فيخرج منها قبل استحقاق عذابه، كذلك بعمل يشفع له أو شفاعة الشافعين أو رحمة رب العالمين، ومنهم من يطهر لقلة حسناته وعدم وجود أسباب المغفرة له، حتى إذا طهر أخرج إلى الجنة، معنى كلامه رحمه الله تعالى. فعلم بهذا أنهم أقسام، فليسوا هم شيئا واحدا، ورحمة الله أوسع وفضله أعظم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وسبب خطائهم هو سوء الفهم للقرآن، ولهذا دفعهم أن يجعلوا كل من خالف القرآن برأي أو عمل فهو كافر أو خارج من الإيمان، على القولين المشهورين للوعيدية الخوارج والمعتزلة، ولهذا كفروا خيار الصحابة رضي الله عنهم. وسبب آخر ذكره الإمام ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنهم جعلوا كل من لم يكن كذلك فإنه يلحقه الحكم السابق، فكل من خالفهم ألحقوه بهذا الحكم فعينوا وعمموا. قال: وعلى المرجئة الواقفة، المرجئة أقسام وسيأتي إن شاء الله، ومن أقسامهم الواقفة الذين توقفوا في من هذا حاله. قال: الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، وهذا قول من أقوال المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فهم على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من أن قدرا من أهل الكبائر يدخلون النار، وقدرا منهم لا يدخلون ولا يعينون، فهم يجزمون بأن قدرا من أهل الكبائر يدخلون النار، وأن قدرا منهم لا يدخلون ولكن لا يعينون، وهذا فرق عنه قول الواقفة، فالواقفة توقفوا في الجميع ولهذا صاروا من المرجئة. قال رحمه الله: كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره، وهؤلاء دخل عليهم مذهب أهل الكلام والمراد بأبي بكر أي الباقلاني، وهو من أئمة الأشاعرة، محمد بن الطيب الذي قال عنه شيخ الإسلام وهو أفضل المتكلمين المنتسبين للأشعري، ولهذا له عبارات يرد بها على الأشاعرة من إثبات العلو والاستواء على العرش على خلاف قول الأشاعرة. قال رحمه الله: أما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول، فعلم أنه قول ليس لهم فيه إمام يعرف بالعلم، بل أهل جهل وهوى. قال رحمه الله أيضا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وتقدم معنا الأحاديث المروية في هذا الباب. ومعناه إذا كان هذا شارب خمر هو يحب الله ورسوله فالله ورسوله يحبه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، فهذا في الدنيا، فكذلك فضل الله واسع في الآخرة. قال: وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مصطح بن أثاثة وكان من أهل بدر، وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر ألا يصله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإن قيل إن مصطحا وأمثاله تابوا، لكن الله لم يشرط في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة. معناه الآية عامة فيها أمر أبا بكر ومن كان مثله ألا يأخذوا على هؤلاء ما وقع منهم فيقابلوهم بمنع الإحسان إليهم من النفقة والصدقة. ولم يشترط ربنا جل وعلا التوبة ألا يعطوهم حتى يتوبوا، فعلم أن هذا الحكم عام وأن أمثال هؤلاء لم يخرجوا من معنى الإسلام، وأنهم كذلك وأمثالهم قد يكون لهم دخول للجنة من دون دخول النار كما تقدم وسبقت الإشارة. قال: وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عمر قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فيه ما تقدم، فهذا الفعل نفاق ولكنه نفاق عملي هاهنا، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر حين قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه فعل ما هو من أعمال المنافقين. لكن عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عمر أن يتركه لأنه له سابقة تكفر عنه، وكان كذلك له عذر، وكما قيل: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ومع ذلك هذا الفعل هو بحد ذاته ليس بذنب صغير بل ذنب كبير، وهو يدل على ما تقدم. وفي هذا دليل كذلك على أن موالاة المشركين أو بعض معاني الموالاة ليست كفرا وردة، إذ لو كانت ردة لأحبطت عمل حاطب ولكان ذلك سببا في الحكم عليه بالردة، ولكن في هذا دليل أن بعض معاني الموالاة يكون ذنبا ومعصية ولا يكون كفرا، وإلا فالردة تحبط كل الأعمال، الردة تحبط كل الأعمال. فعلم بهذا خطأ من عمم في هذا الباب. قال رحمه الله: وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة. فعلم أن بعض الحسنات تكفر الكبائر ولو لم تكن توبة منها، ومع ذلك لا يغتر الإنسان بحسناته، فإنه لا يدري أغفر الله له أم لا، ولهذا عليه أن يتوب توبة خاصة من كل ما أذنب. قال: وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائر، لم يكن ذلك من خصائص أيضا، وأن هذا يستلزم تجويز الكبير من هؤلاء المغفور لهم، والجواب كما دل عليه معناه أن أصل العمل دلت النصوص أنها كبيرة، كشرب الخمر وفعل الموالاة بما كان من المكاتبة وما كان بمعناه، ومع ذلك سمعنا ما ورد فيها فدل على ما تقدم، وسيؤيده ما سيذكره رحمه الله من أسباب المغفرة والتوبة أو العفو والتجاوز التي سيذكرها إن شاء الله. قال رحمه الله: أيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب، أسباب زوال عقوبة الذنوب. قال: أحدها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن استغفر غفر له، من تاب تاب الله عليه. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوم من المشركين أذنبوا كثيرا حتى قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل لهم من توبة وعفو، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ومر معنا قريبا. قال رحمه الله: وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأمثال ذلك. قال السبب الثاني، وهذا السبب الأول لا يخالف فيه أحد، فالتوبة تجب ما قبلها، حتى الخوارج والمعتزلة لا يخالفون في هذا، فإذا حصلت التوبة فتجب ما قبلها. قال السبب الثاني الاستغفار، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ذلك في الثالثة والرابعة، وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وهذه الأحاديث أحاديث صحيحة كما أشار إليها وأشار المعلق إلى تخريجها، وهي تدل على أن الاستغفار سبب لمحو عقوبة الذنب، لمحو عقوبة الذنب، ولكن ليس فيه ما قد يتعلق به بعض المسرفين على أنفسهم المتواكلين على مغفرة الله ورحمته من الإصرار على الذنوب والمعاصي، ولكن المراد بهذه من حصلت منه توبة صادقة، لأن الذي يغفر له هو صاحب التوبة الصحيحة. والتوبة الصحيحة ما توفرت فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم، والشرط الثالث عدم الرجوع إلى هذا الذنب، أي عدم العزم على الرجوع إلى هذا الذنب. ويزاد رابع إن كان متعلق به حق من الحقوق تحلل منه في الدنيا وتخلص منه. فمن أذنب ثم استغفر بلسانه وهو في قلبه عزم على أن يرجع إليه لم تكن توبته ولم يكن استغفاره صحيح، فلا تقبل منه التوبة أصلا. وإذا كان كذلك فليس هذا الذي يقصد به في هذا الحديث، وإنما المقصود بالحديث وأمثاله هو التائب التوبة الصحيحة والمستغفر الاستغفار الصحيح، ولكن يبتلى فيرجع مرة أخرى إلى هذا الذنب، فعند ذلك يعرف خطأ نفسه فيرجع في التوبة، وهكذا فيغفر الله له ويقول فليفعل ما شاء، يعني ما دام يتوب توبة صحيحة صادقة. وأما أصحاب التوبات الكاذبة فلا ينتفعون بمثل هذه الأحاديث، لأنهم لم تقبل منهم توبة في أول الأمر حتى يعيدوها في ثانيها. قال رحمه الله: وقد يقال بل هم على خطر يخشى عليهم من تغير قلوبهم وانحراف فطرتهم. قال: وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوبة، كما جاء في حديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. والحديث بهذا المعنى صحيح، ولكنه بهذا اللفظ والسياق ضعيف، ومعناه تؤيده نصوص كثيرة. والشيخ الألباني رحمه الله في موضع صححه أو حسنه، وفي موضع ضعفه بالضعيفة، وحسنه في بعض مواضع أخرى من كتبه كصحيح الترمذي وأبي داود، ولكن الحديث إسناده ضعيف، وأما معناه فصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يورد في بعض كتبه أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة مع علمه بها، لأن معناها صحيح تؤيده نصوص أخرى، فيكون بذلك من باب الشواهد والمتابعات والنص الذي أيد بنصوص صحيحة. قال: وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر، يعني استغفار بدون توبة إذا كان عاما على سبيل المثال، أو كان الاستغفار بالعمل لا باللسان، قد يكون باللسان وقد يكون بالعمل، فبعض الأعمال هي بمثابة الاستغفار. فكما أن السؤال سؤالان: سؤال مسألة وسؤال عبادة، فكذلك الاستغفار استغفار مسألة واستغفار عبادة. قال: فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات، لما قالها كنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير. فهذه أعمال صالحة كفر الله عز وجل بها حسنات ماحيات، وهي كذلك قد تقترن بشيء من الاستغفار، فيعمل الإنسان العمل ويستغفر الاستغفار العام، فيكون استغفاره مع عمله الصالح مكفر لذنبه الذي لم يتب منه بعينه. نفهم هذا، فهناك توبة لكل ذنب بعينها، وهناك توبة مع استغفار، وهناك استغفار مع عدم توبة من ذنب بعينه، وكل هذه الثلاث مكفرات، كل هذه الثلاث مكفرات. ولهذا كأنه يقول ذكرت هذا قسما أو سببا، أي التوبة والاستغفار سبب آخر. قال رحمه الله: قال السبب الثالث الحسنات الماحية، كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والآية عامة ونزلت كما جاء في الصحيح في الرجل الذي وقع بامرأة ففعل كل شيء إلا أنه لم يزني بها، أي لم يجامعها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء نادما على ما وقع منه: هل لي من كفارة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا ظاهر في تكفير بعض الحسنات للذنوب. وقد يقول قائل: هذا الصغائر، أما الكبائر فلا. فالجواب: هناك أعمال أخرى تكفر الكبائر. قال: وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا عام، هل يدخل فيه الكبائر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الحديث الذي قبله يدل اشتراط ترك الكبائر، لكن كما تقدم هناك أعمال أخرى تكفر. قال: وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا عام، وعمل بعض أهل العلم بعمومه فقالوا حتى إذا كانت عنده كبيرة فهذه تكفرها. قال: وقال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا كذلك عام، يدل على أنه يكفر الصغائر والكبائر وكل الأحاديث في الصحيح كما أشار وأشار في التعليق. قال: وقال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا كذلك فيه معنى العموم الذي أراد أن يشير إليه. نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله أعلم.